شبكة مزامير آل داود تقدم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يسمعون حتى

فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها